قال رحمه الله تعالى: باب من نسي أن يتشهد وهو جالس. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن عمرو عن عبد الله بن الوليد عن سفيان عن جابر يعني الجعفي أنه قال: أخبرنا المغيرة بن شبيل الأحمسي عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو. وهذا واضح. يقول: إذا قام الإمام في الركعتين، يعني قبل التشهد الأول، يعني فإن ذكر قبل أن يستوي قائما، فإن تذكر أنه ما تشهد التشهد الأول قبل أن يستتم قائما يرجع، يعني في وسط الطريق تذكر قبل أن يستوي، فهذا يجلس، يعني مأمور بالجلوس ويتشهد. وإلا فإن استوى قائما فلا يجلس، وإنما ويسجد سيدتي السهو، أي يجبره بسيدتي السهو. فهذا هو حكم من نسي التشهد الأول، فإن ذكره في وسط القيام يرجع ويتشهد، وإن ذكره بعدما استتم قائما فإنه يجبره بسجود السهو وليس عليه شيء. والحديث صحيح. نعم. قال أبو داود: وليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث. نعم، جابر الجعفي هذا كان مرجئا، يعني رجعيا. جابر الجعفي ضعيف في حديثه وفي عقيدته، أول كان محدثا لكنه بعد ذلك يعني صار من الروافض فتركوا حديثه. نعم.